شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا من شر يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. نعم. واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين. الله الله الله الله الله الله الله. ولا يخرجن إلا بفاحشة مبينة. وتلك حدود ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. سبحان المشرع. الله أكبر. Thank you. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا سلام. الله الله الله الله. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله أكبر. الله الله الله الله الله. يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. الله أكبر. إن ارتبتم فعد عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. ما أعدلك يا كريم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله الله الله يا سيدي. الله الله الله. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك أمر الله أنزله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الله الله الله أكبر. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. الله أكبر. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الله أكبر. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يا سلام يا سلام يا سلام. وأتمروا بينكم وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته. يا أمر رب العدل يا رب يا أمر رب العدل يا رب ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الله الله الله الله الله الله. لا يكلف الله نفسا إلا سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا سلام يا سلام. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الله أكبر فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات نعم ادخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يا سيدنا جل الخالق المبدع. الله الله الله. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سبحانه سبحانه. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الله الله الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يا سلام. الله أكبر. سبحانه جل وعلا. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله.